أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رسالة بأسرها رسالة الإنسان ذاك المخلوق الذي خلقه الله عز وجل حكيما عاقلا، رسم الله عز وجل له منهج الحياة، لأن الله لا يريد منا يا معاشر المسلمين أن نعيش حياة الفوضى، لا ندري إلى أين وماذا نريد وكيف نرتب الحياة، كيف نسير فيها على وفق مراد ربنا جل وعلا. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى سورة نسمعها كثيرا في كثير من أحوالنا، سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ حينما تستمع إلى هذه السورة، حينما تتلو في آياتها، تنبه أن هذه السورة جاءت لتبين لك كيف تخطط لحياتك، كيف ترسم طريقها في هذه الحياة الدنيا، حتى تصل إلى ذاك المطلب العظيم الذي يريده الله عز وجل منا ومن كل واحد من المسلمين والمسلمات. تعالوا إلى سورة الإنسان. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في أولها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. هل تأملت مرة وأنت تستمع إلى السورة لماذا الله عز وجل يذكر هذا النوع لخلق الإنسان؟ إننا لابد وأن ندرك أن سورة الإنسان جاءت لأمور أربعة توضحها لنا، كن معي سلمك الله. أما الأول فهو القدرات والإمكانات، وأما الثاني فهو الغايات والأهداف، وأما الثالث فهو الوسائل، ما هي الوسائل التي من خلالها نصل إلى تحقيق تلك الغايات، وأما الرابع ما هي التحديات، الصعوبات التي لا بد أن نبصرها حتى نستطيع أن نتجاوزها فنحقق ما نتمناه، بل وما يريده الله عز وجل منا. أول ما بدأ الله عز وجل بالإمكانات بالقدرات. كثير منا وللأسف الشديد لما يخطط لحياته يخطط لها من غير أن يدري ما هي قدراته، حتى حينما يريد أن يخطط لأبنائه وبناته، لمن حوله، بل حتى المعلم مع من يدرس في المدرسة لا يدري ما إمكاناتهم، ما هي القدرات التي عندهم حتى يستطيع أن يحقق لهم الأهداف والغايات. ولذلك الله عز وجل بدأ بسورة الإنسان بأي شيء. ما هي إمكاناتك أيها الإنسان؟ أيها الرجل، ما الذي عندك من القدرات؟ أيتها المرأة، ما هي الأشياء التي تستطيعين بالفعل أن تفعليها في حياتك؟ عندئذ إذا عرف الواحد إمكانياته فعندئذ يستطيع أن يرسم وأن يخطط لكل الحياة بكل مراحلها. ولذلك الله عز وجل بدءا أراد أن يرينا كيف يكون هذا التخطيط. فأول نقطة قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أيها الإنسان أنت ضعيف، أيها الإنسان إن القدرات التي تحتوي عليها ليست بذاك. إن الله عز وجل حينما خلقك بدءا خلقك من نطفة، وأنت تعرف النطفة، وخلقك أمشاج. أتعرف ما معنى أمشاج؟ خليط من نطفة الرجل ونطفة المرأة مع الدم، أمشاج، من أجل أن يبتليك. لكن هذا الضعف الشديد هل استمر هكذا؟ لا، أعطاك الله قدرة. ما هي القدرة؟ فجعلناه سميعا بصيرا. لك قدرات، عندك الآن إمكانات، هذه الإمكانات مربوطة بالرب الواحد سبحانه وتعالى. ولذلك أول السورة وآخر السورة كلها تدل على شيء واحد، أنك أيها الإنسان تنبه بدون أن تتصل بربك سبحانه وتعالى، بدون أن تصمد إلى الله الصمد، بدون أن تعتمد على الله الأحد، فإنك أبدا والله لن تستطيع أن تصل. عرفت إمكانياتك جيدا سلمك الله، بعد ذلك اعرف غاياتك، ما الذي تريد أن تصل إليه. في سورة الإنسان يقول الله عز وجل وهو يحكي عن حال أولئك الكفار، حال أولئك الأبرار، بدأت الغايات تظهر الآن. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. هنا غايات، ها هل نصل إلى النار والعياذ بالله أم نصل إلى الجنة؟ حقق سلمك الله الغاية التي تهدف إليها، اعرفها وتأمل في سورة الإنسان أن هذه الغايات مزجت السورة من أولها إلى آخرها، يأتي ذلك في أول السورة، في وسط السورة، في آخر السورة، يتكرر هذا بين كل آياتها. لما؟ لأن لابد أن تكون الغايات واضحة كوضوح الشمس في ربيعة النهار، لابد أن تعرف أنت بالضبط ماذا تريد أن تصل إليه. في دراستك اعرف ذلك جيدا، في وظيفتك اعرف ذلك جيدا، في علاقاتك الاجتماعية اعرف ذلك جيدا، في كل أحوالك في الدنيا والآخرة اعرف غاياتك التي تريد أن تصل إليها جيدا بوضوح كامل. سلمك الله، عرفت الغاية، انتقل إلى الوسائل. سلمك الله، ماذا يقول الله عز وجل وهو يبين لك الوسائل التي تستعين بها لتصل إلى تحقيق هذه الغايات؟ الجنة هي الغاية العظمى التي نطمع إليها جميعا. يخبرنا الرب سبحانه وتعالى عن عدد من هذه الوسائل فيقول جل في علاه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سبحان الله، هنا يأتي الكلام عن الإطعام. نعم، لأن الإطعام سلمك الله هو من ضمن إحسانك إلى المخلوقين، فأنت إن أردت أن يعينك الله على تحقيق غاياتك فعليك بهذه الوسائل التي تحسن فيها إلى الناس، عليك بالوسائل التي تحسن فيها إلى أقربائك، بصلة أرحامك، إلى ذاك المحتاج، إلى ذاك الضعيف، إلى تلك المرأة المسكينة، إلى ذاك الفقير، إلى ذاك المريض. هذه يحبها الله شديدا من عباده، ولذا هنا قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا كافرا. ما معنى هذا؟ تريد أن تحقق غايتك لتصل إلى الجنة، أحسن حتى إلى الكافر، أحسن حتى إلى اليهودي والنصراني والبوذي والمجوسي. نعم، هذا بنص سورة الإنسان. هذه وسائل انتبه لها سلمك الله. ومن ضمن الوسائل التي نبهت عليها السورة: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ذكر الله عز وجل باللسان، أدم هذا الذكر. ثم نبه الله على السجود أيضا، أن تسجد لربك ليلا أيضا كذلك طويلا. سلمك الله، هذه كلها وسائل، مراحل تعينك أن ترقى فيها إلى أن تصل إلى المراد الذي أنت تريد من ربك أن يوصلك إليه سبحانه وتعالى. تقول لي: هذه نماذج للوسائل، ما بين حقوق للمخلوق وحقوق لرب المخلوق سبحانه وتعالى. خذ الأمر الرابع والأخير، وهو التحديات، الصعوبات، العوائق التي تواجهك في هذه الحياة. كيف نبه الله عز وجل عليها في سورة الإنسان: لا تظن أن المجد تمرا أنت آكله، ستواجه أشياء كثيرة جدا في الحياة. نبه الله عز وجل عليها مثل ماذا؟ يقول الرب سبحانه وتعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. كثير من الناس قد يكلمك يثبطك عما تطلب وعما تريد أن تحقق، يقول لك: إيش تريد بالأمر الفلاني؟ إيش لماذا تدرس هذه الدراسة الصعبة والفيها وفيها ولماذا؟ فيبدأ يثبطك بأمور. يقول الله عز وجل: لا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع هذا ولا ذاك، ولا تطع أيضا سلمك الله من يريد أن يفتت الهم، يزيل العزم. كل ذلك خلاف ما يريده الله عز وجل من هذا الإنسان في الحياة الدنيا، وليحقق ما يطمع إليه في الحياة الآخرة. خذ سورة الإنسان، تأملها أخي المبارك، أختي الفاضلة، عيشوا معها، اجعلوها منهج حياة، ستحققون الحكمة التي من أجلها خلق هذا الإنسان.